يقول عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كل الأرض بما فيها من بحار وأنهار وأشجار وغيرها والسماوات كل التي أنا أظهر نقول إن الله وغير من العلماء ولكننا لا معنا قال لكن بعض فهم من هذا فهما خطأ عن أن نقول إن هو إن الله في الأرض كان هنيتهم وإن كان سيئة بدون الحد هل يرتفع الحد كما يجعل الجمعة والواجب من المراء لا يمكن أن يوضو لأن رسل قصر الجمعة ليس رسل الله لا بارك الله فيكم. شايف يقول ان لا يجوز دعوة غير المسلمين لغير اللغة اللي بيتابع الامام الشافعي بكتاب الامام الشافعي رحمه الله ان اللغة العربية لا تكون تابعة بل هي مسموعة وان يجوز في غير العربية حرف يقول أول استدلال غير محل لأن الشافعي لا يحتج به إذا كان والمعنى إذا تبين وأن هذا الرجل متأكد الشيء الثاني لا يفهم اللغة العربية في لغة نص القرآن الله تعالى لا يقول إلا لسان ومعلوم أن العربية تعلم اللغة إذا أردنا أن ندعو من لا أفهمت كذي اللغة العربية والله العربية ينطق بالعربية لا يكون غير منه. وإذا كان عمر بن الخطاب لم يضرب لا تكلم بطعنة الأعاج ويكره خاطب العربية بلغة غير عربية من العربية. نعم طيب هنا في السعودية أم عربية نجد بعضنا تفكر بل بعضهم يعلم سيانة بعضهم يعقهم في الإسلامية اللغة غير عربية. إذا كان مغادرته أو أعطى إليه نذهب إلى هذا ثم نرى الآن أنه من قبل بعض النتاج يعني في بلادنا العربية ولحكي العربي من البلد يجب على الدكان ما يدرس معنى ولازم في إنسان يقع على الدكان لماذا؟ لأن الشروب بلغته وهذا لا شك أنه نقص التصور من يفهم اللغة الإنجليزية يفهم من السكان لا يفهم على سكان هذه اللغة يعني أقنى بحياة حياة من أهل وإلا كان يفهم هذا الذي يفهم على سكانه على اللغة العربية كان الذي يجلنا نحن يا أنت والله أنت ما فتحت دكانك لنا فتحت وقت هذه اللغة ونهوه أنا قاطع أن يكتب بالحين حقير بالحين أن الناس يمرقي قلوب الموت إلا ما شاء الله أنا أجل على المسؤولين وإن عجل أبنى أول هذا أن يدور على هذه الكاكين والمتجرات يقول وأدنى أن أقول لكم إذا كان غير العرب فيكم كثيرون أما أن تكتبوها باللغة العربية وباللغة العربية أقول أي كان غير العرب أكثر سكان أكثر أكثر أكثر الآن هؤلاء الذين من أمال باب السنين وكتب باللغة الإنجليزية وترك عربية ومكتب باب السنين كبير من أجل الشرعية في كثير من الناس العالمية ومن معلوك قال هذه جاءت ومن من قوما غير عرب يجب أن يتكلم إلا بهذا الكلام هذا الشهر خلق أن نقال أن توقيفية وليس لنا الدعوة هي وسائل الوسائل الآن يجلس عشرة غير سماء فصاح والبيان ما تفهمون فهل قال إن هذا دعاء إلى الله ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يرد عليهم خطاب كتاباتهم ويقرأ كتاباتهم أمره أن يتعلم ذلك ثم إنه قال لأم خالد سنة لما جاءت من الحبشة وجد عليها ثوبا أظنه جديدا قال سنة يعني حسن الرسول تكلم باللغة العربية مع أنه ما يدري مقام دعوة، لكن بعض الناس يعني يتكلم عن جهل. وهنا أسأل، أيما أشد خطرا على الإسلام، الجاهل البسيط أو الجاهل المركب؟ الثاني الجاهل المركب، لأن يعني الجاهل المركب يظن أنه عالم وهو جاهل فيتكلم بما لا يعلم. الجاهل البسيط ما يتكلم، عارف النفس. فنصيحتي لهذا الأخ أن تبلغه السلام وتقول يتأمل الأجلة ويتق الله ولا يتكلم بما لا يعرف، إنه مسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. نعم. لا خلاص، سؤال واحد بعد، ما في تعليقات. ما رأيك في التعامل مع بنك الرياض وذل في إيداع النقود من أجل تسليق الشيكات؟ نعم، السؤال، ما رأيك في التعامل مع بنك الرياض وذل من أجل إيداع النقود فقط لإيداع لتسليق الشيكات؟ وش معنى تسليق الشيكات؟ إيداع تسليق، يعني لو عنده أسلحة، لا يعني تأخذ شريط على سنة تعطيه شخص آخر مصدق يوقع على حساب هذا. المهم انك ما تاخذ ربا ولا تعطي ربا. لا، اذا كان لحاجه لا باس، اما اذا كان لغير حاجه فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد الان في هذا العصر طرق في الرقيه بالقران قد لا تكون معروفه عن السلف رضي الله تعالى عنهم، مما ألبس حكمها على كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام. ولذا نود لو كان هناك كتاب يتكلم عن حكم هذه المسائل. أسأل عن طريقتين في هذا المجلس. الطريقة الأولى يفعلها بعض الناس أنه يضع أباء في السوداء على المعيون ثم يقرأ عليه القرآن ثم يقول الذي أعانك أو يقول صوته كذا كذا من أوصافه. والطريقة الثانية أن بعضهم يمسك بيد المعيون ثم يقرأ القرآن ثم يقول تخيل في مخيلتك شخصا ثم يتخيل ثم يقول هذا هو الذي أعانك. فما الحكم في هذه الطريقة؟ والله كلتا الطريقتين لا أعرف لها أصلا عن السلف الصالح. والشيء الذي لا يعرف له أصلا في هذه الأمور يوجب الشك. والأصل المنع، الأصل المنع حتى يقوم دليل على أن ذلك مفيد. وما دمنا لا ندري فإننا نقول امنع، وخصوصا الطريقة الثانية، من تتهم من تظن، هذا إيش الفائدة؟ لأنه ربما يقول هذا المصاب أنا أتهم فلانا لسوء تفاهم معه أو لأحقاد بينه وبينه وهو ليس كذلك. ثم يبني هذا القارئ على ما ظن بدون ذلك. فالذي أرى أن يتجنب أن مثل هؤلاء لا يذهب إليه ولا يؤذه بقوله. نعم. في أحد كتب الدرس الثانوي من التوحيد أو التفسير، أظن التوحيد، فيه من يعني مواضع الاستهزاء بالدين، من يقول ان هذا الدين دين خامس، هو الدين الخامس الخامس والرابع والاربع، وش ما ادري ابغى المقصود يعني الدين الخامس. الناس ولا توجد في كم وجود السياره معك السياره طيب هل تعلم ولا بعد هل دين دين بعد اشد دين يلا بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيخ بعض المحرصين على الدعوة ولكنها يجد حرج من ناحية إنكار المنكر على خصوصا الأقارب أو بعض الفسق من المسلمين، يعني من ناحية أنها يقول هذا يجب علي إنكار المنكر كلما رأيت الشخص الذي يقع في المنكر، مثلا ندخل مثلا في مجلس وعامتهم من الحلقين والمسلمين، فهل يلزم أن ينكر المنكر هذا؟ ولو أنكر يقول أني يحصل بيني وبينهم بعض يعني الوحشة، وأنا أريد فسح قلوبهم ويعني أوجه الإنذار إلى وقت آخر، فهل هذا سائغ أو أنه يجب على أن يفعل هذا الأمر؟ هذا طيب، أقول إن الله تعالى رسم لنا الطريق، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهل من الحكمة أن كلما رأيت إنسانا على معصية تنصحه؟ مثلا حلق شرب الدخان ربما لا تجد على شرب الدخان، ممكن إذا رأت لم يشرب، لكن حلق اللحية، تعرف هذا الرجل حلق، فنصحته أول مرة وقلت له، ثم مضى شهر أو شهران ووجدته حالق اللحية، ما يخالف بعد شهر أو شهرين يمكن أكلمه. نعم، لكن هل كنت رأيته لو أرد مرتين أنصحه؟ هذا ليس من الحكمة، لأنه سوف يمل ويتعب. فأنت حيث ترى أن للموعظة مكانا عظ، ولهذا يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، ذكر إن نفعت الذكر، فهذا الشر لا بد من اعتباره. أحيانا الذكرى لا تم بل تضر، والمقصود هو إصلاح الخلق يا أخوان، المقصود إصلاح الخلق لا إطفاء الغيرة. الإنسان في قلبه غيرة ويكره كل الناس، لكن هل المقصود أنك تطفي غيرتك بالإنكار أو تصلح غيرك بالإنكار؟ الجواب الثاني. ولهذا نجد الطب الحسي، تجد مثلا الطبيب يباشر هذا المريض المنتن فيه الكريه المنظر لكن من اجل المصلحه، تجد انه يشق الجرح الخبيث من اجل المصلحه. فانت انظر للمصلحه، نحن لا نستطيع ان نحدد لان الناس يختلفون، لكن اذا كان المصلحه في الدعوه والانكار فافعل وإشارة إلى وقت آخر. ولهذا لم أول ما أمر الرسول بالإنذار قال الله له أنذر عشيرة الأقربين، مو بعد العشيرة ولو بعيد بعداء الأقربين. بدأت الدعوة تتوسع حتى انتهت بعد أن هاجر الرسول إلى قتال الأعداء. قل لا ما في نسأل واحد، الناس كثيرين ناس. نعم خلني شو الآخر يقرأ. الجزاء على نوعين، أحدهما الجزاء الصريح الذي نزلت الآية فيه وقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغبتون ولا أكذب ألف ولا أدبن عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال الكاذبين، قول بعضهم دينكم هذا دين خامس، وقول الآخر دينكم أخر أخرق، وقول الآخر إذا كنتم آمرين بالمعروف والنهين عن المنكر جاءكم أهل الدين، باب السخرية بهم وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. لهؤلاء الذين يقولون يمكن بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر المذهب الخاص، لأنهم يقول أنتم الوهابية، المذاهب أربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وأنتم مذهب الخامس. يعني التعبير الخامس هذا ما يعبر به إلا كان العوام، يعني مو دين مستقل لكن مذهب على زعم مذهب مستقل، وهذا كذب. هذا إنما أداعه أعداء الدعوة تشويها لها، قالوا محمد عبد الوهاب أتى بمذهب الخامس خرج عن إجماع الأمة، لأنهم يعتقدون أن ما اتفقت عليه المذاهب الأربع فهو إجماع، وهم أخطأوا. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهبه الحنبل، وكل خطب التوحيد والتوحيد والفقه كلها مبنية على أصول الإمام أحمد رحمه الله، ولم يأتي بمذهب الخامس. ولكن أنت تعرف أن الأعداء يشوهون الدعوة والداء، الرسل أعداء الرسل مش قالوا؟ قالوا إن هذا إلا سحر مبين، فطعنوا في الداعي، وقالوا في الداعي إنه ساحر كذاب، فطعنوا في الداعي. كذلك هؤلاء طعنوا في فيما يدعو إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من التوحيد، وشوهوا السمعة من أجل لسببين: السبب الأول تنفير العوام التمسك به، والسبب الثاني استساغة حرب هذا الرجل ومن أتى بطريق أنه أتى ببدع من مذاهب المسلمين فاستحق أن يحارب. كل هذا كذب على محمد بن عبد الوهاب. على كل حال، حتى التقرير بالأمير المعروف عن المنكر أيضا قد يتوقف الإنسان في كونه كفرا، لأن الإنسان ربما يفخر بالآمر دون الأمر وبالناهي دون النهي. لو جاء إنسان من العلماء المعتبرين هنا في البلاد ونهاك عن شيء، وجاء إنسان من الأخوان الذين لا يعرفون ونهاك، هل تكون قيمة النهي عندك بين من الرجلين؟ هل تكون قيمة النهي عندك من الرجلين سواء؟ لا، تحترم الأول والثاني ربما لا تحترم. ما هو لأنك لا تحترم المنكر، لكن لأنك لا تعبوا بهذا النهي ولا تري عنه. الآن مثلا يأتينا طالب صغير يرفع ثوبه إلى نصف الساق، تجد بعض العوام يذكرون به ويرونه أخطأ، يجي إنسان من العلماء المعتبرين الموثوق ويجعل ثوبه إلى نصف الساق، هل يسرون به؟ لا. إذن ليست السخرية في زمننا كالسخرية في محمد وأصحابه، بينما فرق عظيم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام معصوم، يعملون في زمننا غير معصوم، لكن اللي بيسخر بالمنكر بالمعروف نفسه هذا هو الذي يكون كافر. أما بالآمر به فلا يمكن أن نطلق عليه الكفر، لأنه قد يسخر بالرجل دون ما دعا إليه، وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها وأن نعلم الفرق بين السخرية بالرسول وأصحابه والسخرية بالأمير المعروف، فيقال للساخر: هل أنت تسخر بالمعروف الذي أمروا به كما لو أمروك بالصلاة مع الجماعة وقلت هذا تأخر، هذا تأخر، يريدون نرجع للعصور الوسطى وما أشبه ذلك، فهذا كفر. أما أنه يسخر بالرجل نفسه، فالرجل نفسه قد يكون الإنسان غير قابل له، والله أعلم. السلام عليك شيخ. السلام. إذا رجل أنت ودخل الحمام وعقب ما يطلع علي الله لم دخلت الحمام سميت، ففي شيء جملة؟ لا، إذا بارك الله فيك، التسمية قبل الدخول، تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإذا نسيت، إذا نسيت قد نقول ولا أجزم بذلك، قد نقول أخرج وسمّس، عرفت؟ لأن لا يفوتك التسمية ولا تسمي في الحمام. فضيلة الشيخ، فيه امرأة حجت، أقول فيه امرأة حجت الشيخ، نعم، ولم ترمي الجمار وهي قادرة، إلا أن معها طفل له شهران، ولا تأمن عليه. أقول ولا تأمن عليه، ليس معها إلا محرمها ومعها امرأة ثانية. إيه، لكن لا تأمن أن تجعل الطفل عند المرأة الثانية وتروح ترمي، لأنهم جماعة، هم سوي يرمون سوي، الله أعلم، عاد ما أدري. على كل حال، إذا تركت ذلك خوفا على ابنها، نعم، أو عجزا ووكلت فلا بأس. عرفت؟ نعم. هذه إن بغت تذبح هدي في مكة، نعم، فدية، نعم، على الفقراء، نعم، فجل لهم الخير. إن كان واجبا عليها فأدت الواجب، وإن كان غير واجب فهو تطوع، ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليه، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.